الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء 28 من شهر ربيع الثاني 1436 هجرية، وفي عاصمة الأردن عمان، وبحضور مجموعة من مشايخ العلم وقاضي القضاة ومجموعة من الإخوة الأفاضل، ومنهم أئمة وخطباء في المساجد، وقد طلب مني أن أوجه لهم هذه النصيحة وهذه الوصية، فأقول بالله التوفيق: أوصي نفسي وإخواني الحاضرين وجميع السلفيين في العالم بتقوى الله سبحانه وتعالى والعمل بكتابه وبسنة رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعناية بالعلم النافع والعمل الصالح إذا أرادوا أن يعزهم الله في الدنيا والآخرة، فهذا هو عزهم، تقوى الله سبحانه وتعالى والعمل بكتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح والعناية بطلب العلم والاهتمام بالدعوة إلى الله عز وجل. فالناس عامة المسلمين في أمس الحاجة إلى دعوة أهل السنة في العالم، الدعوة المباركة، الدعوة الرحيمة، الدعوة التي طابعها الرفق والإحسان وعدم العنف وعدم الشدة، عملا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بالرفق، فإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سوى. هذه الدعوة كما تعلمون لما كانت على نهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنها دعوة الرحمة، والله يقول في حق نبينا عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الدعوة دعوة الرحمة، من عرفها عرف فضلها وعرف مكانتها، هي ضد العنف. هذه الدعوة ضد العنف، هذه الدعوة بعيدة كل البعد عن دعوة الخوارج وعن أصحاب التفجيرات والاغتيالات، نعوذ بالله من ذلك. بل هذه الدعوة هي التي تحذر من جميع الدعوات التي فيها المخالفات لكتاب الله ولدين الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمطلوب من جميع إخواننا في الأردن وفي غير الأردن ممن وفقهم الله للعمل بكتابه وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، المطلوب أن يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله، وأن يشرحوا للناس سماحة الإسلام، أن يشرحوا للناس مكانة الإسلام وسماحة الإسلام وسماحة السنة النبوية والمنهج الذي سار عليه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسار عليه أصحابه الكرام من بعده وخلفائه الراشدون رضي الله عنهم جميعا. فمن عرف كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والله كم من أناس فرحوا فرحا عظيما حين عرفوا هذه الدعوة المباركة، وأنها دعوة الرفق، لا تدعو إلى ثورات، ولا تدعو إلى انقلابات، ولا تدعو إلى الاعتصامات، ولا تدعو إلى الاغتيالات، ولا إلى التفجيرات، بل هم يحذرون كل التحذير من هذه الأعمال الوحشية، ومن هذه الأعمال المخالفة لما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصحابه الراشدون وخلفاؤه الراشدون وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ثم أيضا أقول لإخواني احمدوا الله، إخواني سواء كان في الأردن أو في غير الأردن، احمدوا الله، عرفتم المنهج السلفي، نجاكم الله من البدع، من التصوف، ومن التشيع، ومن الرفض، ومن الاعتزال والتجهم، وبدعة القدرية والجهمية إلى والمرجئة والأشاعرة إلى غير ذلك. والله هذه نعمة عظيمة، ما كل الناس يوفقون لها، لا يوفق لها إلا من وفقه الله. فالمطلوب أن تتعاملوا مع إخوانكم في هذا الصف السلفي المعاملة الشرعية، حتى لو أخطأ عليك أخوك أو الشيخ الفلاني، حاول على أن تصبر، لأنك أنت وهو على منهج واحد وعلى عقيدة واحدة، تصبر وتتحمل وتذكر الذي تذكر النعم التي أنعم الله بها عليك، والمخالفات التي نجاك الله منها، وكذلك هو تذكر موقفه وما أنعم الله عليه من هذا المنهج والعقيدة الصحيحة. ولكن كما قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وكما قال سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها، أي هذه الصفة الكريمة المباركة، أن يدفع بالتي هي أحسن، وأن يقابل السيئة بالحسنة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، صاحب حظ عظيم. فلا بد من التآلف بين الإخوة السلفيين، ولا بد من التناصح. السلفي ما هو معصوم، قد يخطئ، فإذا أخطأ فبينكم كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وانظروا كيف تعامل السلف مع بعضهم البعض، الكلام كله على داخل المنهج، داخل المنهج السلفي وليس خارج المنهج. من انحرف وابتدع وصار من أصحاب البدع وصار من أصحاب الحزبيات فذاك له شأن آخر، لكن الكلام على من كانوا في المنهج السلفي. وكما قلنا أن السلفي ما هو معصوم، إذا أخطأ يتعامل معه بالمعاملة الشرعية، المعاملة الشرعية، النصح والصبر والترفق وعدم الدخول في معارك، لأن الشيطان يريد هذا، الشيطان يريد أن يحارش بين أصحاب العقيدة النقية الصافية، لأنه يغيظه ما هم عليه من صحة المعتقد ومن صحة المنهج، فهو ما يريد هذا. فيلجأ إلى التحريش وإلى الفتن، فلا يكون الإنسان عونا للشيطان على أخيه. ومن تدبر الكتاب والسنة وجد هذا، العلاج كله موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي حديث السلف الصالح. انظروا أيضا إلى مواقف العلماء الربانيين مع من خالف من أصحاب المنهج السلفي في بعض المسائل، كيف كانوا يتعاملون معهم، مثل الشيخ بن باز رحمة الله عليه، ومثل الشيخ ابن عثيمين، والشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا، والشيخ مقبل، وغيرهم من المشايخ. فأنا نصيحتي بالارتباط بالكتاب وبالسنة وعلى فهم السلف الصالح، والارتباط بالعلماء الربانيين وبكتبهم، من شيخ الإسلام ابن تيمية كتبه الحمد لله نفع الله بها، وكتب ابن القيم، وكتب الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، والشيخ مقبل، إلى غير ذلك من أهل السنة والجماعة. فالله الله في التآلف والتراحم والتعاطف والتناصح في حدود الشرع، والابتعاد عن الشائعات، والابتعاد عن الكذب. لو كذب على الإنسان فيكون الرد بالتي هي أحسن، إذا رأى في ذلك مصلحة يرد بالتي هي أحسن. ومن أخطأ عليك وهو من أهل السنة لا تقابل. ثم أيضا بعض التقويمات قد تكون في غير محلها، يعني مثلا ما نحب نسمع أن يقال فلان الفلاني هو ما هو ابن حجر في حفظه، ما نحتاج الكلام هذا. يا أخي الحفظ هذا نعمة من الله يمن بها على من يشاء. فلان الفلاني ما هو ابن تيمية، يا أخي سني صح أنه ما هو في مرتبته ولا هو في علمه، هذا معروف. لكن مهما كان احنا ما نحب الطعون بهذه الطرق الملتوية، وفلان فلاني ما هو ذهب عصره. يا أخي الذي يريد أن يطعن يقدر بالأسلوب هذا، ما سيترك أحدا، لكن هذا ما نحتاج له ما دام أنه على الجادة وعلى المنهج الحمد لله، حتى لو كان طالب علم. ألسنا نحب العامي الذي يحب السنة؟ هو عامي، لا من أهل الحفظ ولا من أهل الإتقان ولا من، ولكنه عامي محب، يصلي صائم ويحضر دروس حضور المحاضرات، نحبه ونشجعه ونقول له هنيئا لك بهذا الخير، جزاك الله خيرا. فحاولوا جزاكم الله خير. موضوع الطعون، موضوع التقويمات، وأن الإنسان أيضا لا يتشفى لنفسه، يقول هم تكلموا فيها وأنا سأتكلم، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. نعم جزاكم الله خيرا، مع وجود التناصح بالكلمة الطيبة. وإذا شد عليك أخوك، شد عليك في ملزمة، في كلمة، في شريط، أنت لا تقابله، لا تقابل الشدة بالشدة، نعم قابل بالرفق كما سمعتم الآية، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. إن شاء الله سيأتي يوم فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الفضل لله ثم لصبرك ولترفقك. أسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة أهل السنة على الخير، وأن يؤلف بينهم، وأن يجعل بينهم التناصح الموافق للشرع والتآلف والتحابب، وأن يعينهم على القيام بالدعوة وبالتعليم. إن ربي سميع الدعاء. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. جزاك الله خيرا. الله يحفظك.